لأنه قال إن الله عز وجل إذا اختار وليا له يجعله جميل الصورة جميل الخلق والخلق، وهذا ليس بشرط في الأولياء. ممكن تجد وليا مش عايز أقول قبيح الصورة لكن ليس جميلا، إنما هو نظر إلى الأنبياء. أنا في ظني أنه نظر إلى الأنبياء وهو يتكلم لي، لأنهم صفوة الخلق، ونحن عندنا أناس نقطع أنهم من الأولياء ولم يكونوا يعني يتمتعون بجمال الصورة. أقربهم إلى ذهني جليبيب وقصة مقتله وردت في صحيح مسلم، لكن تمام القصة في الأول ورد في أستاذ أحمد، ولكن بإسناد مسلم، بإسناد مسلم من حديث أبي برزة الأسلمي قال كان جليبيب يلاعب النسوة، يعني بيهزر كده وبتاع، فأبو برزة حذر امرأته إنها إيه تلاعب جليبيب أو يعني تهزر معاه أو شيء من هذا، واخذلك وتوعدها بالإيه، توعدها بالعقوبة إذا هي تساهلت وهزرت كده مع جليبيب. المهم لم يكن جليبيب حسن الصورة، ففي مرة من مرات الرسول عليه الصلاة والسلام قال لرجل يجالسه في المجلس إني أريد أن أنكح ابنتك، فطبعا الرجل ده يوم المنى، قال نعم نعمى عين كرامة ونعمى عين وحد يطول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أريدها لنفسي إني أريدها لجليبيب، فقال الرجل جليبيب طيب حتى أستشير أمها، يبقى إيه الرجل يعني غير موافق، واضح أنه غير موافق مبدئيا يعني. فذهب إلى امرأته وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن ينكح ابنته، فقالت كرامة ونعمى عين، قال إنه لا يريدها لنفسه، قالت يريدها لمن؟ قال لجليبيب، قالت جليبيب إني أخيه يعني لقد تقدمها فلان وفلان وفلان، ناس يعني أصحاب مناصب ومراكز وممكن رجال أعمال وناس أغنياء ورفضوا، تفطر على بصلة، ده معنى الكلام يعني، يعني تصوم تصوم تصوم تصوم وتفطر على جليبيب. البنت بتسمع من وراء الستر الحوار بين الأب والأم، فقالت أبوها بقى خلاص واضح إن الرفض هو سيد الموقف، فرايح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن أمها إيه لم توافق، فنادته من وراء الستر قالت أتريدون أن تردوا على النبي أمره؟ ادفعوني إليه فلن يضيعني. جليبيب أنا موافق طالما أنه هو اللي اختاره، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ألف به عند أهل الإيمان، لأن المرأة قد يختار ما يتلفه وهو لا يدري، لا يدري أحدنا ما تحت شراك عليه من الخير والشر، ممكن يتمنى تلفه في حكاية حكيتها زمان، يعني لما الطائرة بتاع مصر طيران سقطت بصاروخ أمريكي في المحيط بعد ما أخذت 50 دقيقة طيران على المحيط، فاكرين أنتوا القصة الطيارة دي، وكان عليها 31 ضابط واخدين دورات مكثفة وراجعين علشان يخدموا في الجيش، وراحت المسألة بخبر كان وانتهت الحدوتة، والصندوق الأسود جابوه غيروه عملوا كل حاجة حتى لو ما غيروهوش كان فيه تواطؤ واضح والعملية كانت متباعة كلها، وانتوا عارفين النظام السابق كان شكله ايه يعني. على هذه الطائرة كان بعض اخواننا من المشايخ حاجز على الطائرة دي، ولما راح المطار كان في واحد لواء استخدم نفوذه لانه كان مستعجل وعنده اعمال وكلام ده وبتاع، خد الكرسي من مين؟ من الشيخ. فراح هناك قال والله انت ما اكدتش الحجز وبتاع ومش عارف ايه، وانت عارف بقى اماكن ومعلش بقى استنى لبكره مش عارف ايه. خلاص الراجل خد الكرسي بتاع الشيخ، الشيخ كان في نيويورك انذاك، قال لك خلاص ارجع مركز الايمان هناك ودي ايه محاضره كمان ونروح بكره. وبعدين الراجل ركب الطياره، وانت عارفين ليه بقيه الحدود، نزل في قاع المحيط، يبقى استخدم نفوذه ليموت مش كده؟ طيب اهو هل كان يدري نهايته؟ مفيش حد فينا اطلاقا يعرف الخير والشر حتى لو كان تحت شرك عام. فاذا قضى الله ورسوله امرا فانت تنصاع لهذا الامر يبقى هذا الخير كله، لأن لا يمكن أحدا أبدا أن يقدم رأيه إذا كان الله ورسوله فصل في الأمر. بنت تقول أتردون على نبي أمره؟ ادفعوني إليه فلن يضيعني. لحد كده انتهت رواية أحمد، مش انتهت يعني أقصد وصلنا لرواية مسلم بقى اللي هو اشترك مع احمد فيها، ان رواية احمد طويله ومسلم اخذ اخر الحديث. نودي للقتال، طلع جليبيب وقاتل وانتهت الغزو، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هل تفقدون احدا؟ قالوا نعم نفقد فلان وفلان، دوروا عليه لو ميت. هل تفقدون احدا؟ نفقد فلان وفلان، دوروا عليه الاعد يقول هل تفقدون احدا لحد ما قالوا لا نفقد احدا. قال لكني أفقد جليبيبا، كان محل عنايته عليه الصلاة والسلام، ابحثوا عنه وجدوه مقتولا بجنب سبعة، فوقف عليه عليه الصلاة والسلام وقال قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، ولم يكن له سرير أي نعش إلا ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حط على إيديه الاثنين ونزل به دفن. يبقى ده ولي ولا لا؟ مش ده من أولياء الله؟ أنا أقطع أنه من أولياء الله، عشان النبي قال فيه هذا مني وأنا منه. انتهى الحديث على كده. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة بيقول لثابت البناني أظن فيما أذكر قال هل تدري ما الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم لها يوم تزوجت جليبيبا؟ هذا القدر مرسل يعني في الحديث. قال له لا، قال دعا لها فقال اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا، فكانت أنفق أيم بالمدينة واقفين طوابير عشان يخطبوه. أنفق يعني سوقها نافق يعني ماشي، كانت أنفق أيم بالمدينة. أهو ده ولي من أولياء الله؟ ومع ذلك المرأة لما قالت جليبيب قالت إيه؟ إني ليه؟ لم يكن جميل الصورة، عشان كده قلت لك من جوزي واتكلم كان ينظر إلى الأنبياء لأن الله جملهم وكملهم.